بكمالها. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم وإن سهل لا يدرك معناه بكماله بل يدرك من كل بل لا يدرك من كل إلا القدر اليسير والنذر القليل. ثم أشار النبي إلى ما هو كالعلة لذلك، وكيف يدرك في الدنيا حقيقته قوم نيام تتلوا عنه بالحلم. يعني كيف هنعرف حقيقة النبي وإحنا غاية ما هنالك بنتمنى بس نشوفه في المنام مرة، ولما نشوفه بقى نقعد نحكي نقول أنا شفت النبي في المنام وقال لي وقلت له، وساعات يشوفه ولا يقول له ولا يقول لك ألا، ويشوفه من ظهره مرة، يشوفه من وشه مرة، من جنبه مرة، يشوفه من غطي وما يكشفش وجهه، وكل ده وبتعرف فاهم انك ادركت حاجه. ادركت ايه؟ ده انت كل ما انت بتاع شويه منامات متجمعه كده، ومن راى النبي في المنام فراى حقا الذي قال ادركته، انت رايته حقا لكن ما ادركتوش. واخد بالك ايه دي المشكله؟ وكيف يدرك بالدنيا حقيقته قوم نيام تتلوا عنه بالحلم، وكيف على اي حال يدرك في دار الدنيا التي هي حجاب عظيم بين الارواح ومعارفها لانصباب الارواح في قوالب الاجسام المظلمه حقيقته صلى الله عليه وسلم من كمالاته الظاهره والباطنه بالكل. وعلى طريق التفصيل، قوم في الدنيا نيام غافلون كالنيام، كما قال صلى الله عليه وسلم الناس نيام فاذا ماتوا انتبهوا. هو الرجع على فكره ده قول سيدنا علي، لكن اشتهر على انه قول النبي، الأصح إثنانا من ده قوة النعم الناس نيام فإذا ماتوا سبب، لكن هو يوافق القرآن، فكشفت عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، فهو يوافق القرآن كأنه بيفسر هذه آية النعم، فهي أيضا يعني من مشكات النبوة لأن القرآن وحي. وسيدنا علي عبر عنها بأن الناس نيام فإذا ماتوا سبب لأنه يوافق هذه الآية. ومن شدة حكمة هذا القول ظنه الناس أنه قول نبوي شهيد، لكنه صحيح المعنى منسوب لسيدنا علي وليس منسوبا للنبي صلى الله عليه وسلم. تتلوا عنه اي قلعوا عن ادراك كنه معنى بالحلم، اي بالشيء اليسير الذي ادركوه منه في الدنيا اما بالعيان واما بالبيان الشبيه بما يراه النائم، واما في الاخره فيظهر لجميع الخلائق كمال معناه وتمام حقيقته. ولام الحلم اصلها السكون الحلم، وضمها لغه تقدمت العقل. ثم اشار الناظم الى ما هو كالنتيجه لما سبق فقال: فمبلغ العلم فيه انه بشر وانه خير خلق الله كله. بس بشر لك البشر كما ان الذهب حجر لك الحجر، وكل ما فوق التراب يعني تراب في ذهب وفي قبضة وفي أزمير، والناس معالم. النبي يقول كده الناس معالم، والنبي من الناس، معدن النبي بقى لا كسائر المعالم. فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. فمبلغ العلم أي مكان بلوغي والوصول إلى غاياته، والعلم هنا بمعنى الإدراك. واحد يرد على التليفون ده بره ويقول له هو مشغول عشان يخلصني حاجة، قبل ما يقفل خلصني منه عشان هيفضل يطلب كده لحد ما المغرب يجي. فمبلغ العلم فيه انه بشر وانه خير خلق الله كلهم. بشر انسان، وسمي الانسان بشرا لغلو بشرته وظهوره للذات، لان اجمل حاجه في الانسان البشر على فكره. فربنا سمانا بشر باجمل حاجه فيه، وعايز تصدق كده تروح قسم الشروط وتفرج الانسان لما يتحرق وبشرته تضيع منه، بيبقى قد ايه مشوه، قد ايه هو نفسه مش قادر يبص في المرايه نفسه. فالبشره دي نعمه كبيره، نعمه كبيره يعني ربنا جعلها اسم لينا ليبين نعمته. واخد بالك؟ اجمل امراه في العالم لو بس اتحرقت ما يتقش يشوفها وتدخل عليه في الضلمه تهرب منها كانها عفريت ده. شوف قد ايه لو فقدت بشرته. فالبشر دي نعمه، فلما يقول علينا ربنا بشر يفكرنا بنعمه البشر، نعمه ما فيش بعدها نعمه. و